عنه راو نسخة في راو عنه ماشي نفس المعنى عنه راو أو راو عنه تاما بالإسناد الأول واضح هذه الصورة يعني يقول مثلا لو أن الرجل عنده الحديث عن بإسنادين واضح الإسناد الأول فيه الحديث كاملا ما عدا لفظة وردت الإسناد الثاني فيروي الحديث بالإسناد الأول فقط ويزيد عليه من الإيه مما في الإسناد الثاني فيزيد اللفظة التي زادت بالإسناد الثاني فلا يذكر الإسناد الثاني يذكر إسنادا واحدا ويزيد عليه ما ورد بالإسناد الثاني يكون المتن عنده إلا طرفا منه يعني جملة منه يكون في جملة لم تذكر بالإسناد الذي عنده وإنما لها إسناد آخر فيأتي ويضيفها إلى الحديث الذي عنده قال ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة يكون سمع الحديث من شيخه كاملا إلا جملة واحدة يعني سمع الحديث إلا جملة واحدة لم يسمعها من شيخه مباشرة وإنما هذه الجملة حدثه بها شخص عن شيخه وزاد هذه الجملة فيروى الحديث عن شيخه مباشرة ويضيف فيه هذه الجملة التي سمعها عن شيخه بواسطة هذا داخل في القسم الثاني بنلاحظ الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني نوعان القسم الأول أن يكون سمع الحديث من ثلاثة أشخاص أو أربعة أشخاص كل واحد روايته فيها زيادة ونقص عن رواية الآخر فيجي يذكر هؤلاء الأشخاص أقول حدثني فلان وفلان وفلان ويجمع أسمائهم ثم يسوق الإسناد ويجي خالط رواياتهم بعضها ببعض هذا الأول النوع الثاني أن يكون عنده الحديث له إسنادان الإسناد الأول فيه الحديث كاملا ما عدا جملة منه الجملة هذه لها إسناد ثاني فيأخذ من يروي الحديث بالإسناد الأول ويضيف عليه الجملة التي بالإسناد الثاني من غير أن يذكر الإسناد الثاني مرات يكون هو نفس الإسناد بس إيه سمع الحديث من شيخه ناقصا جملة وهذه الجملة سمعها بواسطة عن شيخه فيحذف الواسطة تحذف الواسطة ويروي عن شيخه الحديث ويضيف عليه الجملة التي سمعها بالواسطة فيحذف الواسطة ويرويها بهذا الإسناد. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راوي عنه مقتصرا على أحد الإسنادين أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول يعني هذه الصورة فيها شبه مما قبلها بس الاختلاف شوية أنها يعني مطول مختلفة تماما مش هو نفس القصة ونفس الحديث بس زيادة جملة أو كلمة لا متنان مختلفان تماما فيجي يجمع المتنين بإسناد أحدهما بإسناد أحدهما أو يروي الحديث ويزيد جملة من حديث آخر مش هو نفس الحديث روي مرة بزيادة لا يجيب جملة من حديث آخر ويلحقها بالحديث الأول نعم نعم النوع الثالث يقول عنده متنان مختلفان بإسنادين مختلفين يعني لو واحد مثال يوضح ذلك يعني لو واحد يروي حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى مثلا بإسناده إيه؟ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث عنده حديث آخر حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات هذا حديث متن مختلف عن الأول وهذا إسناده له إسناد إلى عمر رضي الله عنه هذا له إسناد مختلف إلى النعمان بن بشير رضي الله عنه فيجيب إسناد حديث إنما الأعمال بالنيات ويروي به حديث عمر وحديث النعمان بن بشير بنفس الإسناد أو يجيب جملة من حديث النعمان بن بشير ويلحقها بحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات ويرويها بنفس السند إنما الأعمال بالنيات عن يحيى يحيى بن سعيد عن إلى آخر الليل، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيجد هذا السند ويروي حديث إنما الأعمال بالنيات، ودخل فيه جملة من حديث الحلال بين والحرام بين فيلحقها بالحديث النبوي. نعم. أليس النوع الثاني مثل المدلس؟ نعم. يعني الفرق يعني هو فيه طبعا شبه من التدليس في النوع الثاني، أنه حذف الواسطة التي بينه وبين شيخه، لكن ليس في الحديث كاملا، وإنما الواسطة في كلمة في الحديث أو جملة، أنه سمع الحديث، يعني ليس أنه لم يسمع الحديث من شيخه، هو سمع الحديث من شيخه، بس الإيه؟ التدليس في جملة من الحديث أو كلمة في الحديث لم يسمعها من شيخه مباشرة، وإنما سمعت واسطة في التدليس، يعني نسميه مدلسة إذا كان كل الحديث سمعه بواسطة وادعى أنه سمعه من شيخه وحذف الواسطة نسميه تدليس. لكن لو كان هو فعلا سمع الحديث من شيخه ما عدا جملة منه سمعها بواسطة فهذا نسميه مدرجا، يعني فإنه حذف الواسطة فيدخل في الواسطة. قال الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذا مثال القصة حصلت إيه؟ أن الراوي كان يحدث إيه؟ بحديث أحد المحدثين كان في مجلس التحديث وأملى الإسناد فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان وساق السند حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يذكر لهم الحديث إذا إيه برجل من الصالحين العباد يعني دخل إيه عليهم المجلس، فلما رآه داخلا المجلس قال إيه من حسن عمله بالليل حسن وجهه بالنهار، قال من حسن عمله بالليل حسن وجهه بالنهار، هذه كلمة يعني المحدث قالها من نفسه يعني تعليقا على دخول هذا الرجل الصالح الذي دخل عليهم المجلس. وبعدين وصل إيه التحديث الذي كان يريد أن يمضيه عليه، فبعض الطلبة وهم يكتبون حسبوا أن هذا الكلام أنه جزء من الحديث، فراح أدخلوا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن عمله بالليل حسن وجهه بالنهار، وبعدين كملوا الحديث وراح دخلوا الجملة هذه في الحديث وهي ليست منها، ولكن الراوي لم يكذب يعني لم يقصد الكذب أو لم يتعمد كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني تكلم الكلام من قبل نفسه ولم ينتبه إلى أن الطلاب يحسبون أن الحديث فأدخلوه في الحديث وهو ليس. قال هذه أقسام مدرج الإسناد، وأما مدرج المتن لفتك الأقسام هذه كلها كانت تسمى مدرج الإسناد، وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه فتارة يكون في أوله وتارة يكون في أثنائه وتارة في آخره، يعني كلام ليس من الحديث نهائيا ولكن إيه أدخل في الحديث كلام يعني يقوله الراوي مرات في أوله وفي أثنائه وفي آخره، لأنه قال وتارة في آخره وهو الأكثر لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن فهنا إيه؟ مثلا أبو هريرة رضي الله عنه لما حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث إيه في فضل المملوك، يعني من عبد المملوك يؤدي حق الله وحق مواليه، فحدث بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أبو هريرة رضي الله عنه بعد أن حدث بالحديث يقول كلاما عن نفسه، قال إيه